لو ربنا عايز ياخدنا على غمره كده ما يقولناش تدبر، ما يقولش يا أولي الألباب، ما يقولش أفلا تعقلون. يبقى إذن هو من مصلحتكم أن تعقلوا عنه، لأنكم إن شغلتوا عقلكم تنتهون إلى إيه؟ إلى ما يريده منكم. فكذلك الذي يغر إنسان، يغر يزين له الباطل على أنه حق، يقول له ما يمكنش يعمل ديا إلا إذا أصاب منك غفلة، لكن لو أنت متيقظ ساعة ما يقول كده يقول له لا دي هودي تيجي ما تجيش ما تنفعش، إنما لما تكون عندك غفلة. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يقول لهم الدنيا دي هي كل حاجة، فانتهزها فرصة لأنك ما تعيش مرتين، خد لذتك وخد مش عارف ايه، اوعى تصدق ان في بعث وفي جزاء وفي حساب ومش عارف ايه. الله، ودي بقى مين اللي يصدقها؟ اللي عايز يعمل المعصية يتلصم، اللي عايز يعمل المعصية يتلصم، يقول له انت هتعيدهم غرور، انما الوعد بتاعك الغرور دي، ولذلك ايه هتيجوا في الاخر تقول وعدتكم فاخلفتكم، وعدتكم فاخلفتكم. الذي يفتح للخصم مجال الغواية، يقول له اعمل ديا ولا اعمل ديا ولا اعمل ديا ولا اعمل ديا، بقى انا هفتح على خصمي الابواب اللي يعملها فيه وفي انصاري من المؤمنين. ده اللي ما يفتحش عليه الا اذا كان عالم انه يفشل فيدي وحيفشل فيدي وحيفشل فيدي وحيفشل فيدي، وبدليل العباد المخلصين مش هتقدر تيجي ناحيته. كل وعد من الشيطان للانسان المنحرف لا يكون الا عن غرة في ايه؟ في تفكيره. اما ان كان متيقظ كده ومستصحب العقل ما يمكنش تقول عليه الا اعمل ديا واعمل ديا واعمل دي، اوامر خمسه اهي، اذهب استفزز اجلب عليهم بخيلك ورجلك شاركهم في الاموال والاولاد، عدوا خمس اوامر. الاوامر ديا احنا قلنا انها ليست على حقبه اللي هي للتهديد ولاظهار انك عاجز ان تقف امام الدعوه، اعمل دي او اعمل دي او اعمل دي، برضو الدعوه هتعمل ايه؟ هتمشي. ولذلك يختمها قل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، مهما عملت مفيش فايدة، مهما عملت مفيش فايدة، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. احنا كنا زمان تعرضنا لكلمة عبيد وعباد، برضو مفيش مانع اننا نلم بها المامة خفيفة كده. العبيد هم المقهورون للسيد، مقهورون للسيد في أمور ملهمش ما يقدرش يتحلحلوا عنها، إنما العباد لهم اختيار يمكن أن لا يقهروا ولكنهم يرتضون أن يقهروا لله. كل الخلق عن هذه الناحية عبيد، ولكن المؤمنون بالله والطائعون هم الايه؟ العباد. إزاي؟ أم قال لك لأن العباد الإنسان في أشياء اختيارية وفي أشياء ايه؟ مش اختيارية، قصرية. فإذا كان الكافر تمرد على الله ولم يؤمن، يبقى ألف التمرد ولا ما ألفوش؟ ألفوا. طب خليه بقى لما يجي نعيا كده يقول والله ما نعياه. طب مش أنت ألفت التمرد؟ لما نيجي نموته يقول لا مش ميت النهاردة. الله، يبقى إذن أنت عبد مقهور في أشياء، أنت لك اختيار في شوية حاجات، إنما اخيرا ايه؟ مقهور وعبد ولا مش عبد؟ على الاول. تبقى انت تمردت في الامور التي جعل الله لك فيها اختيارا، يبقى انت تمردت من جانب مين؟ برضو من باطن الله، لان هو اللي جعل لك اختيار في ايدي، هو اللي جعل لك اختيار في ايدي، بدليل ان الامور اللي ما جعلكش اختيار فيها برضو ارنب فيها. ايه اللي فان كنت يعني انت واثق من انك انت بتخالف اتمرد على المقادير الاخرى، ما تقدرش تتمرد، تبقى عبد ولا مش عبد؟ عبد. لكن الامور الاختياريه اللي الكافر كفر بسببها في المؤمن يعمل ايه؟ يقول له يا رب جعلت لي اختيارا في ان اؤمن او ان اكفر، ان اطيع او ان اعصي، لكنني اثرت مرادك على مراد نفسي. يبقى ده عباد بقى،

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. يوم يجي يدينا حاجة تدل على أن قائل الكلام يعلم ما يكون عليه العالم. وإلا ففي زمن نزول القرآن كان هناك بوارج كده معمولة 10 أدوار زي الجبل. طب ده حاجة ما عرفناهاش إلا ما كالأعلام كالجبال. طب ده دي حاجة ما عرفناهاش إلا إمتى؟ بعد إيه؟ قانون أرشميدس. وبعدين شفنا الماء المزاغ والمش عارف الايه وقعدنا نحسبها والى اخره. طب وما له الجوار المنشآت في البحر كالاعلام دي جت ازاي؟ قال لك لا يدلك على ان القائل لهذا الكلام قبل ان توجد يعلم ما يكون عليه العالم حين يوجد. لتبتغوا من فضله، تطلبوا منه القوت، تاكلون منه لحما طريا وتستخرجون منه حليه ايه تلبسونها. إنه كان بكم رحيما. الرحمة اتساع مدد الفضل من الله، وكأن الله أعطاكم البر وبرضو أعطاكم البر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.